بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. كنا وصلنا في الكلام على أرض المعركة، جيش يزيد من ناحية، وسيدنا الحسين ومن معه من ناحية أخرى. وذكرنا في الدرس الأخير أنه خرج رجل من جماعة يزيد من جيش عمر بن سعد الذي أرسله عبيد الله بن زياد لقتال الحسين، رجل يقال له ابن حوزة، جاء إلى الحسين عليه السلام وسأل: أفيكم الحسين؟ فلم يجبه أحد، فأعاد ذلك 3 مرات إلى أن جاءه الجواب. قالوا له: نعم، فما حاجتك؟ فقال عليه من الله ما يستحق، قال: يا حسين، أبشر بالنار. فقال له سيدنا الحسين: كذبت، بل أقدم على رب الرحيم وشفيع مطاع. الرب الرحيم هو الله، والشفيع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل أقدم على رب رحيم وشفيع مطاع، فمن أنت؟ قال: أنا ابن حوزة. فرفع الحسين يديه فقال: اللهم حزه إلى النار. فغضب منه ابن حوزة وأقحم فرسه في نهر، دخل وهو على فرسه إلى نهر كان يفصل بينه وبين الحسين، يريد أن يتخطى النهر نهير للوصول إلى الحسين لقتله. فتعلقت قدمه بالركاب، الركاب الذي يضع الفارس يدخل قدمه فيه وهو على الفرس، علقت قدمه بهذا الركاب وصارت الفرس تجول به، فسقط عنها، رجله معلقة بركاب الفرس والفرس تجري به وهو واقع على الأرض، حتى انقطعت فخذه وساقه وقدمه، وبقي جنبه الآخر، الجزء المتعلق بالركاب بقي متعلقا بالركاب، وانفصل بقية جسمه عن القسم المتعلق بالركاب، وصار الفرس بجريانه يضرب به كل حجر وشجر يمر به. انظروا إلى هذه الميتة حتى مات. الحسين دعا عليه في وقتها وأصابه ما أصابه في وقتها، الله عجل له العذاب. وكان في من خرج مع جيش عمر بن سعد الذي أرسله واليه على الكوفة عبيد الله بن زياد رجل اسمه مسروق بن وائل الحضرمي. هذا الرجل خرج وقال في نفسه: لعلي أصيب رأس الحسين، يعني لعله يكون من حظي أن أكون أنا قاتل الحسين فإذا فعلت ذلك ترتفع منزلتي عند عبيد الله بن زياد. فلما رأى ما صنع الله بابن حوزة بدعاء الحسين عليه السلام رجع، تراجع عما خرج من أجله، وقال: لقد رأيت من أهل هذا البيت شيئا لا أقاتلهم أبدا. أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نشب القتال، اشتد وطيس المعركة، خرج يزيد بن معقل فنادى بربر بن حضير. بربر بن حضير تكلمنا عنه في الدرس الماضي، أعرف أنكم لا تذكرون الأسماء لكن أنا أذكر، هو من جماعة سيدنا الحسين عليه السلام، ممن كان مع الحسين. نشب القتال، خرج يزيد بن معقل الذي جعله ابن سعد على رأس قبيلة عبد القيس ممن كان معه في الجيش، فقال: يا بربر بن حضير، كيف ترى الله صنع بك؟ قال: والله لقد صنع بي خيرا وصنع بك شرا. مراده أن الله صنع بي خيرا لأنني مع جيش الحسين، مع من يدافع عن ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصنع بك شرا لأنك مع جيش البغي، مع جيش الظلم. فقال له يزيد بن معقل: كذبت، وقبل اليوم ما كنت كذابا، وأنا أشهد أنك من الضالين. هذا الذي من جماعة ابن زياد يقول للذي هو من جماعة الحسين: كذبت. فقال له ابن حضير: هل لك أن أباهلك؟ المباهلة تحصل ملاعنة بين الشخصين ودعاء عليه. قال له: هل لك أن أباهلك؟ أن يلعن الله الكاذب ويقتل المبطل، ثم بعد ذلك اخرج حتى أبارزك. فخرج فتباهلا أن يلعن الله الكاذب وأن يقتل المحق. وأن يقتل المبطل بالمحق. فتباهلا ثم خرجا للمبارزة، فاختلفا ضربتين، هذا ضرب واحدة، الآخر ضربة، والآخر ضربه ضربة. يزيد بن معقل ضرب ابن حضير فلم يضره شيئا، وضربه ابن حضير ضربة قدت المغفر، المغفر هو كالخوذة، كسرت المغفر وبلغت الدماغ، وصلت إلى الدماغ، فسقط والسيف في رأسه. فحمل عليه رجل اسمه رضي بن منقذ العبدي، من جماعة ابن زياد حمل على ابن حضير الذي هو من جماعة الحسين الذي ضرب ذاك، فاعتركا ساعة، ثم إن ابن حضير قعد على صدره، على صدر الآخر، حتى جاء آخر اسمه كعب بن جابر الأزدي، أخذ رمحا ووضعه في صدره حتى غيب السنان فيه، فلما أحس بمس الرمح عض، أنف الرجل الذي كان جاثما على صدره، عض أنفه حتى قطع جزءا منه، وتكاثر عليه الناس حتى قتلوه، قتلوا ابن حضير الذي قتله. رجع إلى امرأته فقال لها: قتلت ابن حضير. قال: أعنت على ابن فاطمة؟ يعني وقفت في الجيش المقابل المناهض للحسين، أعنت على ابن فاطمة وقتلت ابن حضير سيد القراء؟ والله لا أكلمك أبدا. ثم خرج عمرو بن قرظة الأنصاري وقاتل دفاعا، هو من جماعة الحسين، قاتل دفاعا عن الحسين حتى قتل. وهذا عمر أخوه كان في الجيش الآخر، كان مع عمر بن سعد، ومن خبثه والعياذ بالله نادى قائلا: يا حسين، يا كذاب ابن الكذاب، أضللت أخي وغررت به حتى قتلته. لما رأى أخاه قتل وهو يدافع عن الحسين، وكان هو في جيش ابن سعد، قال هذا الكلام لسيدنا الحسين، فقال له الحسين عليه السلام: إن الله لم يضل أخاك بل هداه وأضلك. فقال: قتلني الله إن لم أقتلك أو أموت دونك. وهجم على الحسين، فاعترضه واحد ممن كان مع الحسين، هو نافع بن هلال المرادي، فطعنه فصرعه، فأخذه أصحابه واستنقذوه، ثم عولج حتى برأ. أما الحر بن يزيد الذي كان مع جيش ابن سعد في أول الأمر، والذي أرسله ابن زياد قبل أن يرسل ابن سعد، ثم ذكرنا في الدرس الماضي أنه تاب وانضم إلى جماعة الحسين، فإنه قاتل قتالا شديدا، وخرج إليه جماعة، يزيد بن سفيان من جيش ابن سعد فقتله، ونافع بن هلال الذي كان يقاتل مع الحسين قتله رجل اسمه مزاحم بن حريث، قتل رجلا اسمه مزاحم بن حريث، حتى نادى رجل من جيش عمر بن سعد بقومه بمن معه، لأنه كان كلما خرج إليهم واحد قتلوه، الله ينصرهم عليهم فيتمكنون منه فيقتلونه، حتى صاح عمرو بن الحجاج: أيها الناس، أتدرون من تقاتلون؟ هؤلاء فرسان المصر، فرسان المصر يعني فرسان البلد، هؤلاء قوم مستميتون لا يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه، لكن عددهم قليل ولن يستطيعوا أن يصمدوا طويلا، فلو رميتموهم فقط بالحجارة لقتلتموهم، فأوقفوا هذه المبارزة، طالما أنتم تبارزونهم فإنكم خاسرون. ثم صار ينادي في أهل الكوفة: إلزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في من قتل في قتل من مرق من الدين وخالف الإمام. فقال له عمر بن سعد: الرأي رأيك، ومنع الناس من المبارزة. وسمعه الحسين فقال له: يا عمرو بن الحجاج، أعلي تحرض الناس؟ أنحن مرقنا من الدين أم أنتم؟ والله لتعلمن لو قبضت أرواحكم ومتم على ما أنتم عليه من الذي مرق من الدين. ثم حمل عمرو بن الحجاج على الحسين، يعني هجم عليه، فدافع عنه أصحابه وقتل منهم مسلم بن عوسجة الأسدي، قتله عمرو بن الحجاج وانصرف عنه، فمشى إليه الحسين وبه رمق، فقال: رحمك الله يا مسلم بن عوسجة. ثم تلا قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ثم دنا منه حبيب بن مطهر الذي كان أيضا مع الحسين، وخاطب مسلما قال له: عز علي مصرعك، أبشر بالجنة، ولولا أني أعلم أنني في إثرك لاحق بك لأحببت أن توصيني حتى أحفظك بما أنت له أهل. قلنا مسلم هذا كان به رمق، كان بعد ما خرجت روحه، فنظر إلى ابن مطهر وهو في الرمق الأخير وقال له: أوصيك بهذا رحمك الله، وأومأ بيده نحو الحسين: أوصيك أن تموت دونه، دافع عنه حتى تموت. فقال: أفعل. ثم مات مسلم، وصاحت جارية له بكته وقالت: يا ابن عوسجة، ترثيه. فسمعها أصحاب عمرو الذي قتله قالوا: قتلنا مسلما. وهم فرحون بهذا، لكن طلع لهم رجل منهم قال لمن معه: ثكلتكم أمهاتكم، إنما تقتلون أنفسكم بأيديكم وتذلون أنفسكم لغيركم، أتفرحون بقتل مثل مسلم؟ تقتلون هذا الشخص بعينه وتفرحون بقتله؟ أما والذي أسلمت له، يعني يحلف بالله، لرب موقف له لمسلم قد رأيته في المسلمين، فلقد رأيته يوم سلق أذربيجان، حرب معركة حصلت، قتل 6 من المشركين قبل أن تنام خيول المسلمين، أفيقتل مثله وتفرحون؟ ثم إن شمر بن ذي الجوشن هذا الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي وكان يحمس الناس على قتل الحسين، هجم على الحسين ومن معه وحملوا عليهم، فأحاطه أصحابه من كل جانب يدافعون عنه، حتى قتل منهم رجل كان قتل كلما هجم عليه رجلان من جماعة شمر يقتلهم، قتل رجلين ثم قتل رجلين وقاتل قتالا شديدا رحمه الله، حتى قتل. كان أصحاب الحسين في تلك اللحظة 32 فارسا، بينما أولئك بالآلاف. يعني أين الشجاعة عند عمر بن سعد ومن معه آلاف يواجههم 32 رجلا؟ قطعوا عنهم الماء، لكن هؤلاء الأبطال، هؤلاء البواسل، كلما حملوا على جانب من جوانب جيش ابن سعد كشفوه. الناس الذين يكونون في هذا الجانب لما يأتي عليهم جماعة الحسين ينكشفون، يتفرقون. فلما رأى ذلك أحد القادة الذين عينهم ابن سعد، كان مسؤولا عن خيل الكوفة، أرسل إلى عمر بن سعد يقول له: ألا ترى ما تلقى خيل لهذا اليوم من هذا العدد القليل؟ فابعث إليهم الرجال والرماة، أمدنا بالرجال والرماة. فقال عمر بن سعد: أقدم عليهم. قال ذلك لرجل من مضر كان شيخا في قومه، قال: سبحان الله، لم تجد غيري تبعثه بهذه المهمة؟ هو شبث بن ربعي، كان كارها للقتال، ولم يزل الناس الذين معه يرون أنه كان كارها للقتال، حتى إنه بعد ذلك بزمن، بعد قتل الحسين بزمن، كان يقول: لا يعطي الله أهل هذا المصر خيرا أبدا، ولا يسددهم لرشد. كيف يوفقون يسددون لرشد وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: ألا تعجبون أننا قاتلنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه الحسن آل أبي سفيان 5 سنين، ثم بعد ذلك عدونا على ابنه وهو خير أهل الأرض، يعني في وقته، نقاتله مع آل معاوية وابن سمية، ضلال يا لك من ضلال. بعد أن قاتلنا مع علي ومع الحسن 5 سنوات، الآن عدونا أي ظلمنا ونقاتل الحسين دفاعا عن معاوية وعن ابن سمية يعني ابن زياد. فلما قال لهم ذلك تركه عمر بن سعد ونادى غيره، أرسل معه الرماة والمقاتلة حتى اقتربوا من الحسين وأصحابه، فصاروا يرشقونهم بالنبال، ثم عقروا لهم خيولهم بحيث لا تستطيع المسير، وصار الحسين ومن معه كلهم رجالة، يعني على الأرض يقاتلون، على الأرض واقفون على الأرض، لم يعد بينهم فارس يمتطي جوادا ليقاتل عليه، حتى إن الحر بن يزيد قاتل راجلا قتالا شديدا حتى انتصف النهار. المؤرخون يقولون إن أصحاب الحسين قاتلوا جيش ابن سعد أشد قتال خلقه الله، من شدة القتال، يعني من أشده، من شدة المعركة، ومع ذلك كان جماعة عمر بن سعد لا يستطيعون أن يخترقوا أو أن يهاجموا أصحاب الحسين إلا من وجه واحد، لأن مضارب الحسين كانت مجتمعة بحيث تشكل سدا في وجه أولئك. فلما رأى عمر بن سعد أن هذه المضارب تقف حائلا بينهم وبين حسم المعركة أرسل رجالا يقوضونها حتى يستطيعوا أن يحيطوا بأصحاب الحسين. فهجم بعض الناس من جماعة ابن سعد لتقويض لهدم هذه الخيام، فكان النفر من أصحاب الحسين 3 و4 يهجمون ضمن هذه البيوت فيقتلون الرجل وهو يقوض وينهب ويرمونه من قريب أو يعقرونه، يعني حتى بهذا الاقتحام صدوه هؤلاء الأنفار 3 و4 أنفار صدوا هذا الاقتحام عن بيوتهم. فلما رأى ذلك عمر بن سعد أصدر أوامره بإحراق هذه البيوت، فأحرقت. فقال لهم الحسين: دعوهم فليحرقوها. وقتل من أصحاب الحسين رجل يقال له الكلبي رحمه الله، فخرجت إليه امرأته، مشت إليه، جلست عند رأسه، صارت تمسح التراب عن وجهه وتقول له: هنيئا لك الجنة، هنيئا لك الجنة. فسمعها ذاك الخبيث شمر بن ذي الجوشن فأمر غلاما من غلمانه اسمه رستم، قال له اقتلها، فأخذ عمودا ضرب به رأسها فماتت في مكانها فوق زوجها. ثم هجم شمر ومن معه حتى بلغ فسطاط الحسين، يعني خيمة الحسين، ونادى علي بالنار حتى أحرق هذا البيت على أهله. ومن كان داخل الفسطاط؟ أخوات الحسين وبناته النساء. فصاح النساء وخرجنا، خرجنا من الفسطاط. نظر إليه الحسين عليه السلام وصاح به: أنت تحرق بيتي على أهلي؟ حرقك الله بالنار. فقال له رجل ممن كان مع شمر، قال لشمر: إن هذا لا يصلح لك، تعذب بعذاب الله، لأنه ورد في الحديث لا تعذبوا بعذاب الله، يعني لا تعذبوا بالحرق. قال: إن هذا لا يصلح لك، تعذب بعذاب الله وتقتل الولدان والنساء، والله إن في قتل الرجال لما يرضى به أميرك، فكيف تقتل النساء؟ فلم يقبل منه. فجاءه شبث بن ربعي الذي كان كارها للقتال فنهاه فتوقف، وذهب لينصرف، فحمل عليه زهير بن القين الذي هو من جماعة من أصحاب الحسين في 10 أشخاص، كان معه 10 أشخاص، هجموا على العدد الكبير الذي كان مع شمر، فأبعدوهم عن البيوت وقتلوا منهم رجلا يقال له أبو عزة الضبابي من أصحاب شمر. لكن كان إذا قتل من أصحاب الحسين الواحد أو الاثنان يظهر الفرق، لأن عددهم قليل يبين فيهم، وإذا قتل من أولئك واحد أو اثنين أو 4 أو 5 لا يظهر. 4500 شخص، إذا قتلت منه 5 أو 10 أو 100 لا يظهر الفرق في الجيش. أما 32 رجلا لو قتلت 2 أو 4 الفرق يظهر في العدد. حتى حضر وقت الصلاة فقال أبو ثمامة الصائدي للحسين: نفسي لنفسك الفداء، أرى هؤلاء اقتربوا منك، والله لا تقتل حتى أقتل دونك، وأحب أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة. في أي حال، في أي وضع، في أي ظروف وهو يقول هذا؟ فرفع الحسين رأسه وقال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، يعني ذكرتها وذكرتنا بها في معمعة القتال، لا يدري الواحد منهم من أين يأتيه النبل، السهم، أو يهجم عليه شخص أو مجموعة. في تلك اللحظة الشديدة تذكر الصلاة، قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين، نعم هذا أول وقتها. ثم قال: اطلبوا منهم أن يكفوا عنا حتى نصلي. ففعلوا، فقال لهم الحسين بالصاد من جماعة ابن سعد، قال: إنها لا تقبل. فقال له حبيب بن مطهر: زعمت لا تقبل الصلاة من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقبل منك يا حمار؟ ف فحمل عليه الحصين، هجم عليه وخرج إليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فقفز الفرس فسقط عنه الحصين فأنقذه أصحابه. ثم إن حبيبا رضي الله عنه قاتل قتالا شديدا حتى كثر عليه الناس فقتلوه، قتله رجل تميمي من بني تميم، ثم نزل فاحتز رأسه فقال له الحصين: أنا شريكك في قتله، يعني أنا ساعدتك في قتله، أعطنيه أعلقه في عنق فرسي حتى يرى الناس أنني اشتركت معك في قتله، ثم بعد ذلك إن شئت خذه وامضي به إلى ابن زياد فلا حاجة لي فيما تعطاه. ذاك أخذه حتى يأخذ العطية من ابن زياد، وهذا يريد الفخر، يريد أن يقول أنا اشتركت في قتله. ففعل وصار يجول به في الناس يريهم أنه اشترك في قتله، ثم أعطاه للآخر. فلما رجعوا بعد ذلك إلى الكوفة أخذ هذا التميمي الرأس وجعله في عنق فرسه، ثم دخل به على ابن زياد في القصر، فلما رآه بعض أهل القصر قالوا: هات الرأس حتى ندفنه. قال: لا، إن الأمير لا يرضى أن يدفن، وأرجو أن يثيبني الأمير، يعني يعطيني شيئا. فقال له: لكن الله لا يثيبك إلا أسوأ الثواب، يعني لا يجازيك إلا أسوأ الجزاء على ما فعلت. هذا الرجل هو ابن القتيل، هذا الرجل شاب كان، لما دخل التميمي بالرأس نظر إليه عرف والده، فصار أينما مشى الفرس صار يمشي معه يواكبه، حتى ارتاب به التميمي. وقال له: أعطني هذا الرأس حتى أدفنه. قال الأمير: لا يرضى، الأمير يثيبني على ذلك. فقال: لكن الله لا يثيبك إلا أسوأ الثواب. هذا الشاب بعد ذلك ما فتئ، ما زال يطلب غرة، يعني رأس قاتل أبيه، حتى كان زمان مصعب ابن أبي وقاص. وكان هذا الشاب في جيشه والتميمي في جيشه، إلى أن سنحت فرصة دخل هذا الشاب خيمة ذلك التميمي في تلك المعركة بعد ذلك، فقتله واحتز رأسه، أخذ بثأر أبيه. المهم، تركنا حبيب بن مطهر يقاتل قتالا شديدا حتى قتل، فلما قتل أثر ذلك كثيرا في الحسين رضي الله عنه، وقال عند ذلك: أحتسب نفسي وحماة أصحابي. ثم حمل الحر بن يزيد وزهير بن القين فقاتلا قتالا شديدا حتى كان الواحد منهما إذا هجم ودخل، يعني اقتحم الجيش حتى توغل فيهم، يأتي الآخر يغوص وراءه حتى يخلصه، رجلان فقط يقاتلان جيشا. فعلى ذلك ساعة، ثم تكاثر عليهم القوم فقتلوهما، قتل الحر وقتل زهير بن القين. حتى إن أحد قاتلي زهير كان عنده نبال، تعرفون النبل، مسمومة، قتل بها 12 رجلا من جماعة الحسين بالنبل. فلما رأيا أنهم قد كثر عليهم الناس ولا يستطيعان أن يدافعا عن الحسين ولا أن يدافعا عن أنفسهم، صارا يتنافسان أيهما يقتل بين يدي الحسين قبل الآخر. حتى قتل، ثم جاء آخران، عبد الله وعبد الرحمن، كانا أخوين من غفار، فصارا أيضا يقاتلان بين يدي الحسين حتى قتلا. ثم جاءه فتيان يافعان، سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن عبد بن سريع، أبناء عم وأخوان لأم، جاءا يبكيان. فقال لهما الحسين: ما يبكيكما؟ إني لأرجو أن تكونا عن قريب قريري العين. ظنهما خائفين، فقالا: والله ما على أنفسنا نبكي، فتيان صغيران، قالا: والله ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن نمنعك، يعني أن ندافع عنك. فقال: جزاكم الله جزاء المتقين. ثم جاء حنظلة بن أسعد فوقف بين يدي الحسين وهو من جماعته من أصحابه، وجعل يتلو قول الله تعالى: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا قوم لا تقتلوا الحسين فيسحتكم الله بعذاب، وقد خاب من افترى. فقال له الحسين: رحمك الله، إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردوا ما دعوتهم إليه من الحق، فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين؟ يعني لن يردوا عليك. عندها سلم على الحسين وصلى على النبي وعلى أهل بيته وتقدم فقاتل حتى قتل. ثم جاء فتيان ذكرناهما الجابريان، سلما على الحسين وادعاه وقاتلا حتى قتلا. وجاء عباس بن أبي شبيب الشاكري وشوذب فسلما على الحسين فقاتلا فقتل شوذب، وأما عباس فطلب المبارزة فتحاماه الناس لشجاعته، فقال لهم عمر بن سعد ارموه بالحجارة، فرموه من كل جانب، فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره وحمل على الناس فهزمهم وصاروا يبتعدون عنه إلى أن قتل بعد ذلك. وجاء الضحاك بن عبد الله المشرفي إلى الحسين وقال يا ابن رسول الله، قد علمت أني قلت لك إني أقاتل عنك ما رأيت مقاتلا، يعني كلما رأيت مقاتلا يريد قتلك أدافع عنك، فإذا لم أرى مقاتلا فأنا في حل من الانصراف. فقال له الحسين صدقت، وكيف لك بالنجاء، يعني بالنجاة، إن قدرت عليه فأنت في حل، إذا استطعت أن تنجو فأنا أحلك، أسمح لك بذلك. فقال له كنت قد خبأت فرسي في خباء لما رأيت خيول أصحابنا تعقر، خبأت فرسي في خباء وقاتلت راجلا وقتلت رجلين وقطعت يد ثالث، ثم استخرجت فرسي واستويت عليه، يعني ركبت عليه وحملت على القوم، هجمت عليهم فأفرجوا لي، لما هجم عليهم صاروا يبتعدون من طريقه حتى صارت هناك فرجة، وتبعني منهم 15 رجلا ففتهم، يعني لم يستطيعوا اللحاق بي وسلمت. قال إن استطعت أن تفلت فافعل. ثم جاء أبو الشعثاء الكندي فجثى بين يدي الحسين ورمى بمئة سهم، يرمي ذاك الجيش، وكلما رمى رمية يدعو له الحسين قائلا اللهم سدد رميته واجعل ثوابه الجنة. وأبو الشعثاء هذا كان لما خرج خرج مع جيش سعد، فلما رأى أن جماعته ردوا الكلام الذي ذكره الحسين، الخيارات التي خيرهم بها الحسين، وأنهم ما قبلوا إلا أن يقتلوه، تركهم انحرف عنهم والتجأ إلى الحسين فقاتل بين يديه. اسمه يزيد بن أبي زياد الكندي، وكان أول من قتل ممن كان يقاتل مع الحسين. وصار يقتل، حتى لا نطيل بالأسماء، صار يقتل من أصحاب الحسين الواحد تلو الآخر، إلى أن كان آخر من بقي من أصحابه من أصحاب الحسين سويد بن أبي المطاع، هذا بالنسبة لأصحاب الحسين. لكن الحسين حين خرج خرج بأهل بيته، فكان أول من قتل من آل بيت أبي طالب يومئذ علي الأكبر ابن الحسين، وأمه اسمها ليلى بنت أبي مرة. كان أول من قتل من أهل البيت، كان حمل على القوم وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن ورب البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، يعني ابن زياد. ففعل ذلك مرارا حتى طعنه أحدهم فصرع، وصار الناس هجموا عليه وقطعوه بسيوفهم. فلما رآه الحسين قتيلا مقطع الأوصال قال: قتل الله قوما قتلوك، يا بني ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول، على الدنيا بعدك العفاء. وأقبل الحسين إليه ومعه فتيانه فقال: احملوا أخاكم، فحملوه حتى وضعوه داخل الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه. ثم جاء سهم إلى عبد الله بن مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل الذي كان أرسله الحسين إلى الكوفة، ابن عمه، وقتله ابن زياد، ابنه كان مع الحسين، رموه بسهم فوضع كفه على جبهته حتى يمنع السهم، فثبتت يده في جبهته بالسهم، لم يستطع أن يحركها. جاء السهم اخترق يده إلى جبهته فيبست يده، ثم رموه بسهم آخر فقتلوه. وحمل الناس عليهم، يعني جيش عمر، من كل جانب، فخرج القاسم بن الحسن بن علي، أخو الحسن بن علي أخو الحسين، ابنه القاسم، خرج وبيده السيف، فخرج إليه عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي فضرب رأسه بالسيف، فسقط القاسم على الأرض على وجهه ونادى: يا عماه! فانقض الحسين إليه كالصقر، ثم شد ليث وضرب ضاربه بالسيف، فحاول أن يتقي السيف بيده فقطعت يده من المرفق، فحمل جماعته على الحسين ليخلصوه، أخذوه والحسين واقف على رأس ابن أخيه الحسن، على رأس القاسم، وكان يتخبط برجليه في الأرض، روحه تخرج، ينازع، يحفر برجليه في الأرض، والحسين يقول: بعدا لقوم قتلوك، بعدا لقوم خصمهم فيك يوم القيامة جدك رسول الله. ثم قال: عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك ثم لا ينفعك صوته، والله هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. ثم احتمله على صدره حتى ألقاه بجانب ابنه علي الأكبر ومن كان قتل من أهل بيته. ومكث الحسين عليه السلام زمنا طويلا من ذلك النهار كلما وصل إليه رجل من جيش عمر بن سعد وواجهه ينظر إليه فيهابه ويكره أن يتولى قتله فيرجع، يخشى أن يعظم ذنبه عليه بسبب قتل الحسين، حتى جاءه رجل من كندة اسمه مالك بن النسير، فضرب الحسين بسيفه على رأسه، كان يرتدي برنسا، فقطع البرنس وأدمى رأس الحسين وامتلأ البرنس دما، فقال له الحسين: لا أكلت بها ولا شربت، وحشرك الله مع الظالمين. ثم ألقى عنه البرنس ولبس القلنسوة، فأخذ هذا الكندي البرنس وقدم على أهله. لما رجع إلى أهله إلى زوجته فصار يغسل عنه الدم، فرأته امرأته قالت له: أسلب ابن بنت رسول الله تدخل بيتي؟ أنت سلبته من ابن بنت رسول الله وجئت به إلى بيتي، سلبته منه، أخرجه عني. فلم يزل هذا الرجل بعد ذلك فقيرا بشر، يعني فقير ونفسه مريضة، فقير شر، حتى مات. ثم إن الحسين دعا ابنه عبد الله، طلب ابنه، كان صغيرا طفلا، قال: ائتوني بعبد الله. فجاءه فأجلسه على حجره بحضنه، فرآه رجل من بني أسد، فاقترب إليه وذبحه. الحسين مصاب والدم يسيل منه، اشتاق إلى ابنه الصغير وضعه على حجره، جاء ذاك الأسدي فذبح الولد. فأخذ الحسين دمه فصبه في الأرض ثم قال: ربي، إن تكن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير، وانتقم من هؤلاء الظالمين. ثم إن واحدا آخر اسمه عبد الله بن عقبة الغنوي رمى أبا بكر بن الحسين بسهم فقتله. وهو ابن آخر للحسين اسمه أبو بكر، قتل علي الأكبر وأبو بكر. ثم حمل غيره على جعفر بن علي فقتله. جعفر بن علي أخو الحسين من غير فاطمة. وحمل غيره على عثمان بن علي، تعرفون أن عليا كان له من الأولاد عثمان الأكبر وعثمان الأصغر، فقتلوه. حتى أخذوا رأسه، كانوا يقتلون الشخص فيحتزون رأسه. ثم رجل آخر رمى محمد بن علي بن أبي طالب بنبل فقتله وجاء إليه فاحتز رأسه. وخرج غلام صغير من تلك الأخبية، من خباء، من تلك الأخبية، من خيمة، أمسك عودا من أعواد الخيمة وهو خائف مذعور ينظر إلى ما يجري بخوف. فهجم عليه رجل من جماعة ابن سعد فقتله، واشتد عطش الحسين فاقترب من الفرات ليشرب، فرماه حسين بن نمير بسهم فجاء السهم في فمه، فجعل يتلقى الدم بيده، وأخذ السهم ثم رماه وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم إني أشكو إليك ما يصنع بابن بنت نبيك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. كان يريد أن يشرب، ما كان يريد أن يقتل أحدا منهم، ولا كان يريد أن يفر، إنما كان يريد أن يشرب. ثم إن هذا الرجل بعد ذلك، بعد موت الحسين، مضى عليه زمن قليل، ثم إن الله صب عليه الظمأ، أصابه بالظمأ، فجعل لا يروى مهما شرب. كان يبرد له الماء ويجعلون فيه السكر وأشياء من الحليب حتى يرتوي، وهو يقول: اسقوني اسقوني، فيعطى القلة فيشربها كلها، فإذا شربها اضطجع لحظات ثم يقوم فيقول: اسقوني اسقوني، قتلني الظمأ. فما زال على تلك الحال حتى انقدت بطنه كما تنقض بطن البعير ومات بدعوة الحسين. وأما قول الحسين عليه السلام، دعاؤه عليهم بقوله: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، الله استجاب له. لكن بعد ذلك لما خرج المختار بن عبيد الله الثقفي، صار هذا رجل خبيث، هذا رجل خبيث، لكن لما خرج أظهر أنه خرج لأخذ ثأر الحسين، وجمع حوله جماعة كبيرة، فصار يتتبع قتلة الحسين حتى قتلهم واحدا واحدا، ما بقي منهم أحد. الله استجاب للحسين دعوته، قتلوا على يد هذا الخبيث المختار بن عبيد الله الثقفي. هذا خرج بحجة المطالبة بدم الحسين، لكنه بعد ذلك صار ينتسب إلى أهل البيت إلى أن كشف الله أمره فادعى النبوة. كان سيدنا علي بن الحسين زين العابدين يمسك بأستار الكعبة ويدعو على المختار. فوصلنا إلى حيث أن الحسين أصيب بهذا النبل في فمه ودعا على القوم. إن شاء الله في الدرس القادم نكمل هذا الموضوع. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بأنبيائه وأوليائه وأهل بيت نبيه، وأن يحشرنا معهم، وأن يرزقنا شربة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يتوب علينا ويحسن لنا الختام. وبارك الله فيكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ندخل للصلاة. قولوا رحمكم الله: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. أخونا أسامة، أخونا عدنان، حكيت بالأول، حكيت بالأول قبل الدرس. ما كمان نقول بعدنا على بعدنا موجود. أخواننا اللي على البالتوك، الله يبارك فيكم ويقويكم. بدي ارجع بس انه هيك جدد الدعوة لكم لحضور احتفال المولد الذي نقيمه هنا في ديترويت يوم السبت 22 مارس الساعة 5 قبيل العصر. فمن كان يستطيع منكم أن يتحفنا ويسر قلوبنا بحضوره فأهلا وسهلا به، بارك الله فيكم. إن شاء الله الاحتفال بيكون منقول مباشرة على البالتو. نعم، مستعدين نبعثكم تذاكر السفر على حسابكم، ما عندنا مانع. أخونا